طرف ورجوع وقد يعود مصدر من عاد الفعل ويعود يا رجاء ويعود الصرف عاده وعداه يا صرفه عدا النأي عن صيداء حولا وقربها إلينا ولكن ما إلى ذاك رابح عدا وإن يعدان عن دقائق حادث وهم الأتى من دونهم بكسار صرفني معناه العود صرف ورجوع وقدم العود قديم عود على عود لأقوى منه وليموت بالتقي ويحيا بالعمل عود عود من مسن بالعلا عود طريق قديم عود عن المسن هم هذا هو المسن على عود هو طريق القديم قديم وزوار وزوار وزوار هل عود اسم جمع عائدة هي الزائلات وزوار والعيد معتاد الهمون غيرها العيد لا بدها ما يعتاد ما جئت مزارقت بجند طيجتها يعتادني من هواها بعدها عيد ما يكون في الخد بعد من همون معتاد الهمون وضدها وضدها وغيرها هي غيرها نعم صحيح هموم إلى غيرها هموم كيف كان المعتاد لا محمد مولو وليس بالمفيد شرع العيد وقل في أمر المبدئ المعيد شرع العادة استمخال الشريعة وليس بالمفيد شرع العيد يقول في أمر المبدئ المعيد الأمر إن صادم أمر الباري لسمع ينبغي في البراري وقل لصفار جسمي قالوا تعود لها أخف تعود صد صد الصبار جع صلوا بعودا معناها قوية لا أخف إذا كان قل الصليب تعودا قالوا بعودا عودا ليش بتنقل من العود صلب عودا اي جسما صلب عود صلب جسما حمار العير وقبل ووتي لا لا كان العير الحمار والوحش وقبل زعموا أن كل من ضرب العيلة موازن دلاوة أن الولاء ضرب العيلة محتمل عن الوتي وضع العيلة للرطبات وضع العيلة السيء وأن الولاء وأن الولاء ونحن ونحن موالي حراط وأن الولاء وقبل ووتيل ورجل ولا يقيم على القبيل يراد به إلا الجامع عير الحي والوتد عير الحي به والحمار هذا على الخص مربوط برمة به ولا يشج ولا يرضي له أحد ولا يرضي له أحد ورجل قلنا رجل من بقايا عاد من جاد حمار بن مويدع كان يعبد الله في واد له ورجل فلبنيه يوما يصطادون فأصابت صاعقة فماتوا فأشرك بالجاد فقال انه لا يعبد الرب الذي قتل بني وما شاك عليهم شهود ولا فلم يزل بذلك الوادي حتى اتته النار فاحرقت الوادي وهو هو الوادي مع الحرب ولم ينبت بعد ذلك حتى العرب تضرب المثل يقول وقفر مكجو في العيل معناه ما فيه مسجد ورجل من العيل وما تجد من ناتئ وسط الشيء ذلك عن العيل الذي تراه ما ارتفع وسط الشيء ارتفاع يكون وسط نصب السيف تركت جرية العملية فيه شديد والعيل معتدل شديد عيل ارتفاعه وسط لكن الشديد هو جانون شديد ناتئ وسط شيء ويريد وهو بمعنى سيد الأصحاب كذلك مسجد الرئيس ما قلناهم العير صدق زعموا أن كل من ضرب العير العير احتمل عن الوتي وما احتمل عن نطبة وما احتمل عن السيد والعير إهلاك ذلك العير نصل حاره يا أهلكه وإنسان البصر صدق العير وإنسان البصر والعير من سير عليه يمر وغيرها ذلك عن العير ما حمل عليه ما يرد به الطعام من بعر وغيرها من بعر وغيرها من الحميد الله كامل الله كامل والعور جمع ذي العوار ذلك العور جمع أعوار وبالردي ذلك اشتكام الأعوار في الخطاب والردي ولي منزل لولا الدمانة أعواره أنا أرد مجلس ولي مجلس الدمانة في الشهر الدمانة الحاجة محمد فعل حاجة ولي مجلس لولا الدمانة أعواره عنده مجلس أعوار معناها رجل لو يكون عن حاجة ترجع حديث مدح لي عيس والجمال العيس بيضا بشقرة ذلك العيس هذا الأخر جارح من ناقد والجمال العيس يبيض بشقرة سبعية سبعين قول الأخر وطعن العوس يضم كلامك يضم كلامك والرجال العوس أشداقهم داخلة الأجناد لقياس العوس الأصل ذلك العوس الشيء يعوس عوصا لا صعب نيله الأصل العيس والعوص المعتاص والعوص المعتاص والمستقع ثم العوس جمع وقيل للذواه عوص وصفت بشدة استطعاد شهوة رسل عيمة والعيمة تمشي نقول وحنا شهوة رسل عيمة عيمة والعيمة من كل شيء خيره والعومة انت تعرف الزغلة والعومة تدوك قصد أسود معلومة تسبح بالبحر والعباد بالماء القليل والكثير الله العومة من العون إن شاء الله أخرى مشتقة من العون من جاز من العربية الدعامة تخصي هو تخصي كرك من خص الخاتم العين جاسوس وأهل الدار ذلك عن العين جاسوس الرقاص يقول من يقدر عين وأهل الدار العين أهل الدار واسم لسيد وإنسان ولسيد كل العين نقول عين خبيث يعني خبيث وللدينار العين تعرض ما ليس بعرض ما ليس وللمعاينة والخيانة يقال لا أطلقه عينا معنى معاينة وللمعاينة والخيانة عين الشيء خيانه وأحد الأعيان في الأنسان أحد الأعيان قال لك اليوم الشقة جاوب في التركة وتعرف عن الشقيق المقدم في التركة وإذا أردت تميز الأعيان فهم الذين يضمهم أبوان أخياف نم ليس يجمعهم أبوه وبعكسه العلات يفترقان العيال بالشقة والأخياف يجمعهم أم ولا يجمعهم أب وبعكسه العلات يجمعهم أب ولا تجمعهم أم في الولائم أبناء لواحدة وفي الفوارث أولادا لعلات فيجمهم العلات أبناء علات تعرض قول أهل كلام حسان خربوك جد العدوك وخوك ذمك ثمر ثمك يقول هنا الفضاء في الولائم أبناء لواحدة من تخلق وليمة يعودهم الشقاء لا اسمع ويعد خلف القتال والعين أيضا مزنة العين ما نشاء من فئة القبة من السحاب وقال مطر أيام لا يقدر أمطرت زادت عليها صد عين جارة وتركنا كل حديقة كالدرهم الدرهم يعني دانت تسوي لا درهم تسوي في الاستواء مزنة قبلية وعوج الميزان يا عاج الميزان وعين عانى الميزان وعينا عوجه لم يعتدل ما عوجه في الحراب اللي فساد فيه والله انهض بالشخص اعرف ولا تغسلوا الميزان لا اللي فساد فيه وعوج الميزان والمعزية بالشمس عين الشمس والقبلة عين مكة والمرئية في ركب الناس عيون أركاب تعرف أركاب تشوف إلى جنابه والعين ذات الشيء هم الحاضر بعته عينه بعين معناه الشيء حاضر ما هو جيد هم الحاضر نعم وما به يصير شيئا ناظر دعني مشالحة البصر ومقبر من عانى عمرا عامره أي صابه بنظر غلال تعجزه والعين بالعينة يا كاب يشتغل خلفة هو يشرع لك حرف الكسر يا لك والعين واسعات العيون من الوحي وكل شيء النساء والعين بالعيناء ثم لعيني إفرادها وهي عظام لعيني ثم لعيني إفرادها عيناء مؤنثة عيناء ثمارتها هي عينا وعيناء رجل فهو أعين وهي عظام لعيني وحمر وحمر وحش عانة قد وحمر بتشتير من الاستغراب العنجم عانة لجماعة السنين قد اعتني بجمعها عونا بلا استغراب قال صاحبنا هذا اللي هون قال نعيد القشر خلال رمضان هذا قال هون قال العبو ذهابه الشرعي العبو ما تركه قال من حرف العين العبو الحق تتابع الشرع يا اخي نقول الذكر بيع والله الشرع مصلنا مصل الحديث ولا تعبه عبا فانه يورث الكوبات الكوبات وبالتالي الكوبات الكوبات هي وجع الكبد الكبد والعب ضوء الشمس والكبر والفقر والنخوة والله النخوة نخوة العب العب العب والعبية والعبية الوضع الشرقي اللي هو كبر والفخر إن الله أذهب عنكم عبية والله عبية الجاهلية وفخرها بلا بال حديث إن أنتم بنو آدم وآدم من تراب والعب أصلكم العبر تفسير الرؤيا تدبر الكتب وفسر وحفر ما الغدر ما أخذ على غربي الفرات إلى إلى برية العرب وجانب الوادي صار ذات قاسي قال تدبرنا وما حد وفروا بكثرة العبر وأما العبر فجانب الوادي بلا طيابيك لا تعبر والعبر قبيلة والسكلاء هذا السكلاء والعقاب والسخب الشجرة السير هذا كامل في أبو مالك هذا التدبر وأما العبر فهي الدواهي بالتسام التسريقات وعبرا أضم من كثيرا بالجناء أو قدفة أو بكاء السن أو مسقنا أو من يجيب سفرا بلا وناء أو مسرع السير من السحاب هذا كان إجابه العبرة دمع العين قبل أن يفيق والعبرة الاعتبار والعبرة خرجت كانت بشخص في من مضى العبرة العدد الاسم من عدد الشيخ العدد ما ساوى نصف مجموع حاشيتين القريبتين او البعيدتين على السواء العدد هذا تعريف العدد هذا اذا ساويت اذا ضميت حاشيه البعدان القرباء هو يساوي نصف ما على السواء مثاله شوف عشرة نعم. حاشية التحتانية تسعة نعم. وحاشية الفوقانية 11 نعم. إذا ضميت الحادي عشرة إلى التسعة يعود عشرة يعود عشرين عشرة نص عشرين الذي إذا ضميت حاشيته القريبة للفوقانية يعود نصف على السواء شوف اثنين حاشية العليا ثلاثة وحاشية السفلى واحدة وإذا ضميت الوحدة للثلاثة يعود أربعة سنتين نصف أربعة بعدد ما ساوى نصف مجموع حاشيتين القريبتين من تسحب في الشام والعبد مقدم النبيغ بعد الثلاثين ده العبد مقدم النبيغ بعد الثلاثين يسمى العداد المجد والعداد يسمى قال النبي صلى الله عليه وسلم ما زالت أكلة خيبرة عادني حتى قطعت إبهاري وأكثر فعلي العدد جمع عدتي اللي هو ما يهيئ للشيء ما تعتار ما عندي عدة العذرة هذا جابود مالي العدة المرة في الشهر وفي شهرين والعدة بالعد الكفي العذرة العدة يلا حد يخلق شيء وثناء الداري والعذرة الاسم من الاعتبار والعذرة الخلفة وقصبة الشعر العذرة ولا العذرة اضبطها بالضم لها عذر تقرون النساء ركبنا في يوم وليح العزمة ما فرض الله العزمة قال ما فرض الله والعزمة الهيئة من العزم والعزمة أسرة الرجل وقومه العدوة شاطئ الوادي وجانب الوادي يسمى عدوة والعدوة المكان العالي والعدوة المكان المتباعد العدوى ما يعدي والعدوى اسم العدوى ما هو ما يعدي خاصة العدوى ما العدوى تعرف عنها ما يعدي ما هو اللي يعدي الحمد لله. العدوى إصابت، العدوى إصابت تعرف الحد ما أصيب. دخلت. ما هي ما تحدث نفسها. هي لا تحدث نفسها. ما هي. والفتي والعدوى اسمه جمع العدو. لا كالعدى. إذا العدوى. العدى العدى والعدى. على جبت أقبال جانب لهاقي ناحية الشيء لهاقي لا عدا والغرباء والصخر مفهوم العدا وجمع عدوة والأعداء وعدا فكسر الأعداء ساعة الخطاب إذن العدوان مد اسمه جمع العدوان إذن هذا الواقع زيدي خرص إذن خرص القامة العجل جمع الضخم القصير العجرم العجرم اي في ما يعني العجرم القصير هذا العجرم الضخم القصير والعجرم العجرم والعبل الخمسون تدعى عجرم في موضعين تدست الكلمة والعجرم صاحب القوم والعجرم الجمل الشديد العجرم مثل الإفراع والعبل بإسراع والعشر مثل المئة من الزمان والعبل الخمسون تدعى عشرة تعرف بمالك مثل عشرة ما في والعبل الخمسون تدعى عشرة ما في موضعين تدست الكلمة ومثلها أبلمة ملك أبلمة العشر مثل الشجرة العرم اللحم المطبوخ العرم والعمر والله العمر العمر العلم والاسم من ريح البطيخ طبيخ والعرم جمع عريم والعرم في المرة من العرم وهو شكرا هو شعر العراقي وسط أنف البعير عروق الأنف العرنة عروق الأنف العرنين يخل والعرنة لغة في العرن وهو داء يذهب يذهب الشعر والعشوة العشوة جمر المركب ثم سدس العين العشوة قال إنها الربع الأول من الليل والعشوة ويضم رسول الأرض وهي الأمر والالتباس خالد قد والله أعطيت عشوة العشوة على عدم الإبصار بالليل والعشوة النار بالليل والإبصار والعم العشب والجمع الكثير لا أقول أبي العشب ذا العم والجمع الكثير وأخو الأبي والعم قرية بحدث والعم جمع أعم وهو طويل والعم جمع عميم لكن وهي النخلة الطويلة والعم عم قال وهو طويل وطول ما قال النخلة نخلة هي نخلة طويلة نخلة نخلة عميمة طويلة جمعها عم والعملة من نفعل الشر سرا والعملة أجرة العمل العنك تعقد الرماح والعنك أول الليل والأصل الأقلاس والعنك جمع عنيك وهو الرمز المنعقد العنك ذاك العنك العنك العنك وكالعنك استنى فوقه العنك الرمز البريء ارتفع حتى لا يوجد فوقه طريق العلم قهر قهر الغير والعلم ضد الجهل والعلم جمع اعلم وهو مشتوق الشفاه العليا هذا ضد العهدة المرة من العهد والعهدة اول الغيث العهد ما هو اول الغيث العهدة العهد الغيث تو يسوي بالكلمة الجاهلة العهدة الغيث والغيث وكانت كنازة اللحم وراء عظامها بيبعين العهاد سقى الله أقواما بصوب عهاد العهد بال مطر بال مطر وصوب وولوا على غيرها ما بتخرصهم والعهدة الضعف في العقل العهدة تعرف عنها الزمن اللي اختبر فيها العهد يعني تعرف البيض تعرف بالعقل وإيش وراش فرش الشكل نعم تعرف العهنة الواحدة من الأهل وهو خروجه نعم والعهنة قطعة من الصوف لا ويوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن الصوف الأحمر قطعة من الصوف النصر والعهنة التي تزني القضيب لا يصف ألم ترى أني قد سئمت عشيرتي يمينا وقد أصبحت في الحج عاهنا معناها ضعيف ضعيف هذا واحد جاد أبو بكر أخبر بالنبي صلى الله عليه وسلم ألم ترى أني قد سئمت عشيرتي وأقراني وقد صرت في الحج عاهنا رعشت وفي الأيام للمرأة للمرء عبرة ثمانون مئة مئتين فقد خمدت مني شرارة مهجتي وأصبحت فأنت بإذن الله تلقى محمدا لعامك هذا قد أراه قد أقام البراهن فحج رسول الله عني صلى الله عليه وسلم بأني أحبه وإن كنت في الحج آكنا معناها مقيم ما يحب لا يا الله باب ما أوله غني غضب أخرج فهو الغب فهو غب صوب التنكير قال هو عندما لف أحمد نعم والفعل بعد الترك يوما غب وكذاك عقد السيء أن الغب فإنه الخب إلى قيام وإخاء نعم ذلك عن الغب مصدر غضبه إذا أصاب غضبه إذا هو ما تحت الحلقين فوجد تقريب شوي منتهى الرجب الفوق تحت الحلقين نعم وفعل بعد الترك يوم الغب لا غب المواشي ولا غب كل عمل ضرع أي فعل لا تعرف الحديث ضرع غب الغب الحب كذاك عقب الشيء أما الغب عليك بأغضاب السيارة إنها إذا كثرت كانت إلى الحجر نسلك ألم ترى أن الغيث يسأم دائما ويطلب ويطلب بالعيد إلى هو أمسك قالك عن كذاك عقب الشيء بالغب المدي اللي هو عاقبة الشيء أقول في الشيء يا حد بالأرض البرية أصبحت كئيبة وجه غبها غير طائل عاقبة أمرها أما الغب فإنه الخب الخب لا تتقدم في الخاء اللي هو من خفض من الأرض خب بلا خيال لكن الغب بلا إطلاق لكن خب الغدر والغدر عاشر حكمني من دم العداء فساد وعني بالغدر فقد واسم باقي ما ثني غبر من نقل عن أولي الألباب جابك أنا الغدر والغدر الغدر بفتح الغين وكسر الباء والغير بكسر الغين وتسكين الباء جابك عن الجرح ما فيها ذكر غير الغدر جابك بثلاث فتح الغين وكسر الباء وضع كسر الغين ذهب العين به كان مثل فتح مضي الغضع هو الغضي ضبط هو غرزة غير ما حد السؤال الغضي فتح الغين وكسر الباء هو ذكر وضع وضع كسر الغين وتسكين الباء لهذه الغين والغير عن شرح كونيه إن من دم العذاب الشاب يفق في دار على العيب فهو لا يبرأ ما في صدره مثل ما لا يبرأ الجرح الغبي وعني بالغبر حقده يا بك الغبر حك الحقد والظلم نعم شاف العداوة في الصدر واسم ما باقي ما فني عبر العبر جاء بقية كل شيء وقالت ما فني عبر بقية كل شيء من ذات عمر وقال كبير وكبير انه الذي يفص التعبط شره وانذر من كل غبار حيضة وحساد مرضعة ودائم مرضي ما كان من غبر بنسل عن أدود بنقل المعنى حسائي بنقل فعلا على أدود الأعزاد على العقول أرضر رقيقة وولمس غدر الغدر مصدر من عدية البيت ليلة إلى أظلمه غدر فرض رقيقة يعني رقيقة هاي المسة يعني هاي المسة غدر ثم بقية ثم الغدر جمع لها ذلك أنا غدر ثم بقية جمعها غدر بقية بقية شيء جمع لها والمكسر الغدر غدر مستعمل من عند ذوي الأذن والشاعر يسبي قولي فحاله يا سفيعك غدر ولكاء وفسق في بعد شيء وأفول قد غرب وحامل الجوار من ماء في غريب ذلك أن غرب الشيء معنى بعد أفول الشمس غربت الشمس لأفول الغيبة مستعملا في ورميل ماء في غريب الماق وضدموك وضدموك وضدماق وضدميق الماق كالضعن وسوق السؤلي وموقع انقاض ومأوى الإبري الموقع هو جانب العين والغامي والمعنى معنى هو اسم الغرب الغريب وهو غامض المعنى وخارج المجهد الإغرابي لأن ما يتبع أحد الشواذ مثلا لا تبع أحد لا صاحب لا كذب مجهد